أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل أنه يريد العمرة هو وأمه، يقول هي على كرسي متحرك، يقول هل بعدما تنتهي من العمرة أؤدي عمرة ثانية أم بالطواف الواحد معها يكتفي هو بطوافه معها؟ لا، الطواف يكفيك ما دامت في عربيتها وأنت تدفعها، فكل منكما قد قام بالطواف وبالسعي، فلا تحتاج إلى أن تطوف مرة أخرى ولا أن تسعى مرة أخرى. الذي يستشكله أهل العلم المحمول، إذا كنت تحمل طفلا ومريضا تحمله على كتفيك، فهذا الذي بعضهم يقول إن الطواف عن الحامل أو عن المحمول، والصحيح ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن الطواف حتى في هذه الحالة يجزئ عنهما، عن الحامل والمحمول. أما من يدفع بالعربية فهذا لا إشكال فيه. أحسن الله إليكم. يقول هل توجد عبادة تفعل في شهر رجب، وما حكم الصيام كذلك والعمرة من أجل الشهر؟ ما ورد شيء صحيح يعول عليه في شأن رجب، لا من صيام ولا من نسيكة ولا من عمرة، فكل هذا يعني كما حققه المحققون ليس شيء من هذا القبيل. وأن رجب شهر كانت تعظمه الجاهلية، ولذلك لما ذكر عليه الصلاة والسلام الأشهر الحرم قال ورجب مضر، ورجب مضر كانت مضر من قبائل العرب، يعني هذا شهرها الذي تعتني به وتؤكد على حرمته لأنه من الأشهر الحرم. فأما صيام أو قيام أو صدقة أو نسيكة أو رجبية أو عمرة، كل هذا لم يرد. ولذلك الإمام ابن حجر رحمه الله إمام المحدثين من علماء الشافعية في القرن التاسع له رسالة تبيين العجب فيما ورد في شهر رجب، وفند كل ساق الأحاديث إلى أكثر من 20 أو 30 حديث ساقها بأسانيدها وكلها أسقطها وقال عنها إنها لا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء. اللهم قال الذي ورد يعني فيه شيء من الإشارة والتنبيه، أنه لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شهر شعبان وصيامه قال هذا شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. فهنا يعني كأنه يقول هذا في نوع من التنبيه والإشارة، وهذا أيضا قد لا يكون في شيء بيان لتحقيق شهر شعبان أنه واقع بين رجب ورمضان حتى لا يذهب ذاهب إلى أنه شهر آخر أو تغير الأسماء أو ما إلى ذلك، فبين عليه السلام في شأن شهر شعبان وتحصيل حاصل أنه فعلا هو بين رجب ورمضان. أما أن هذا يكون في نوع من التنويه بشهر رجب، فقد كان عمر رضي الله عنه يضرب الصوام ويلزمهم بالإفطار ويقول إنه شهر كانت تعظمه الجاهلية، وهذا من باب القضاء على عادات الجاهلية والعبادات التي ابتدعوها. ولذلك يعني لما ذكر رحمه الله الآثار في صيامه وحديث عجيبة في صيامه حتى جعلوه أفضل من رمضان، فقال أهل العلم يعني إذا نظرت إذا أخذ بهذه البدع ما يأتي شهر رمضان إلا وقد فتر الناس، صاموا رمضان وصاموا رجب وصاموا شعبان، إذا جاء رمضان فتروا عن العبادة فصرفوا عن الواجب. والشهر الذي هو شهر الله رمضان الذي يجب صيامه بهذه البدع من التأكيد على صيام رجب أو شعبان، فيستهلك الإنسان، تستهلك قوته ويمل من الصيام إذا جاء الصيام الواجب عليه. فهذا من الحكمة من التحذير من الانهماك. ولذلك قال أهل العلم ينبغي أن يصام منه، يصوم منه ويفطر، يصوم منه ويفطر. أحسن الله إليكم. يقول أمي بنت أختها لديها أولاد، هل يجوز دخولهم عليها أي على أمه؟ أعيد السؤال. يعني أعيد السؤال كما هو. أمي يقول بنت أختها يعني خالته، بنت خالته لديها أولاد، يقول هل يجوز دخولهم عليها أي على أمه؟ إيه نعم، هي خالتهم بالنسبة للأم، الأم ذاتها بنات بنت أختها، هي أولاد بنت أختها، فهي يعني خالتهم كما هي خالة أمهم، خالتهم كما هي خالتهم. لكن كان هناك محاذير أخرى، يعني الأم معها أولادها أو فهؤلاء لهم موقف آخر لا يجوز، أما هي فلا، ما في حرج. أحسن الله إليكم. يقول كيف تحسب زكاة التجارة وهناك بضاعة تحت البيع وديون على المشترين، وكم قيمتها؟ تحتاج إلى بسط، يعني ما المقام لا يتسع حتى، وهناك يعني في معرف في كتابات ممكن الإنسان يعني اللي معني بهذا الشيء يعني في بحوث أعدت، ومع ذلك يستطيع أن يتصل هاتفيا في وقت أوسع فيعني أبين له إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول ظاهرة الحجاب غير الشرعي التي لا تستوفي الشروط، يقول أصبحنا نلاحظها كثيرا في المسجد النبوي. لا شك أن الحجاب الشرعي هو الحجاب الذي تلتزم به المرأة المسلمة بالستر الكامل لبدنها، ولا يبدو منها شيء، لا وجهها ولا أناملها ولا قدميها، ولا أيضا يكون اللباس ذاته ما يبين عن شيء من مفاصلها. وفعلا كما ذكر الأخ السائل، يعني نجد الأخوات هداهن الله يعني تلبس لباس مغري، يعني مغري ممكن يعني يبين عن شيء من محاسنها، فهذا الذي منهي عنه ومحذر منه، ما يجوز لها، لا لها ولي أمرها، زوجها، أبوها، أخوها. يجب علينا أن نتعاون وأن نتواصى بالحق، فتجد المرأة وهي تمشي ما تلبس العباءة الساترة التي لا تدل على هيئتها وصفتها، بل تلبس قميصا يبدي شيء من المحاسن والمفاتن، فهذا ما ليس حجابا شرعيا. وإذا كشف الوجه يتساهل فيه كثير من الأخوات، والصحيح أنه يجب على المرأة المسلمة تغطية وجهها، الوجه هو مجمع المحاسن، هو الدليل على جمال المرأة من عدم، هو محل الفتنة. فيجب على الأخوات وعلى أولياء أمورهن أن يتقين الله ويبادرن إلى الحجاب الشرعي، ولا يلتفتون إلى بعض الفتاوى التي تساهل فيها أصحابها. ولعلنا نقتصر لأن الأذان على وشك، وأذكر إخواني أنه أولا بكثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فالليلة الجمعة ويوم الجمعة كما جاء الحديث بهذا، وأيضا أن نتابع المؤذن ونقول مثل ما يقول، وأن نتقدم إلى الصفوف الأولى ونتم الصف الأول فالأول، وأرجو عدم التشاغل بالأسئلة لما فيه. نعم الجوال. والأخ الكريم يقول الجوالات أيضا، وهو صادق، يعني إخوانا ينسون جوالاتهم وتزعج المصلين والقارئين، فينبغي الأخ أن يحرص على قفله. وأقول عدم التشاغل بالأسئلة لأن فيه إحراج الإخوان الجالسين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وإيمانا وتقا وهدى، وأن يزيدنا من فضله وجوده وكرمه، وأن يتفضل علينا بتعجيل النصر لإخواننا المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل بلد، وأن يختار لهم القيادة الصالحة الذين يخافون الله ويتقونه وبالحق يعدلون وبه يحكمون، وأن يخلصهم من كل شر وظلم وضلال وفساد، وأن يعيدنا جميعا إلى الحق ردا ويردنا إليه ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك.